الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا فيما سبق أن باب الاستنجاء تتعلق به جملة من الأحكام الشرعية من الاستحباب والكراهة والتحريم نحو ذلك. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من مستحبات القولية وفعلية، ثم بين ما دلت النصوص الشرعية في رأيه أو عما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة من المكروهات. سبق أن المكروه حكم شرعي، حكم شرعي لابد من إثباته بدليل شرعي صحيح تقوم الحجة به. هذا الدليل كما ذكرنا مرارا قد يكون قاعدة عامة وقد يكون دليلا خاصا، كما هو الشأن في المستحبات كما هو الشأن في الواجبات وفي المحرمات. فبعض الواجبات تثبت بقاعدة عامة شرعية أو أصل عام شرعي، وبعض الواجبات يثبت بدليل خاص، يعني يأتي الشرع بتسميته وبالأمر به إما قولا وإما فعلا. كذلك المكروهات وكذلك المحرمات. والمكروه كما ذكرنا ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والمكروه بهذا الحد هو المكروه عند أصوليين، يعني هو في عرف خاص مصطلح خاص. وأما في الشرع فأطلق المكروه على ما هو محرم، أطلق المكروه على ما هو المعنى الخاص عند الأصوليين. ولذلك جاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر جملة من محرمات. وهذا لا خلاف فيه أنه مكروه، ولكن باعتبار كراهة الشرعية، وهي أنها مرادفة للتحريم. وأما الكراهة الإصلاحية فهي عرف خاص عند الأصوليين، يقال فيها ما طلب الشارع تركه، هذا اشترك معه المحرم. طلبا غير جازم خرج به المحرم، ما طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب، لأن الشارع قد طلب فعله واشترك معه المكروه المحرم، لأن الشارع قد طلب تركه، كما أن المكروه قد طلب الشارع تركه. إلا أن الفرق بينهما أن الشارع في المكروه طلب تركه طلبا غير جازم، والمحرم طلب تركه طلبا جازم. والفرق بينهما من حيث العمل أو من حيث فهم النصوص ما رتب الشارع العقوبة على فعله، حينئذ نحكم عليه بأنه قد طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو نهى عنه ثم جاءت قرينة صارفة فدل كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، ثم إن صح النهي عن البول قائما مثلا ثم جاء أنه قد بال قائما، فنقول ذاك نهي والأصل فيه أنه جازم، إلا أنه قد وجدت قرينة صارفة تدل على أن النهي هنا غير جازم. إذن لابد أن نعرف أن المكروه حكم شرعي، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون مأخوذا من الشرع. فكل دليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية جملة يثبت به المكروه على جهة الخصوص. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ويكره، عرفنا حد المكروه، دخوله أي دخول الخلاء، يعني دخول قاضي الحاجة الخلاء. دخوله أي دخول الخلاء، والها هنا دخول هذا مصدر أضيف إلى مفعوله، لأن الخلاء مفعول به هو محل لقضاء الحاج، والفاعل هو قاضي الحاج. دخول قاضي الحاجة الخلاء هذا هو الأصل. دخوله إذن هو مكروه. دخوله بماذا؟ مطلقا؟ قل لا، فإنما دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. بشيء هذا نكرة، وحينئذ أطلقه، فيشمل كل ما يصدق عليه أنه شيء، كل ما يصدق عليه أنه شيء، سواء كان من ورق أو كان من خرقة أو نحو ذلك. فإذا صح أن يطلق عليه شيء ووجد فيه الوصف المقيد به، حينئذ حكم عليه بأنه مكروه أن يدخل به الخلاء. هذا الشيء الذي يكره الدخول دخول الخلاء به، قال: فيه، يعني مكتوب فيه. فيه ظرفية هنا بمعنى الكتابة، وأما ليس المراد أنه يوجد فيه كوجود الماء في الكأس، هذا لا يرد، لأن الكتابة عرب لا بد لها من محل تقوم فيه، لا توجد الكتابة هكذا منفصلة عن الصحف، فإنما هي قائمة بها. حينئذ نقول الكتابة في الورق، بمعنى أنه مكتوب على الورق بشيء فيه ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى المراد به لفظ الجلالة وما زاد، لفظ الجلالة وما زاد. فذكر الله هنا أعم من أن يقال بأن المراد به التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة ونحو ذلك، لأن لا إله إلا الله ذكر من ذكر الله تعالى، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هذا من ذكر الله تعالى. هل المراد أنه لا يدخل الخلاء بشيء مكتوب فيه لا إله إلا الله جملة مفيدة، أو سبحان الله وبحمده جملة مفيدة، أو المراد به أنه ولو كتب فيه اسم الله، الله، هذه ليست جملة مفيدة. لو قيل الله كتب على ورق الله ودخل به الخلاء، هل يشمله أو لا؟ نقول إذا فسر بشيء فيه ذكر الله بأنه ما كتب فيه اسم الله، اسم الله، فنهي عنه أن يدخل به الخلاء، حينئذ ما كان من الجمل المعروفة تامة من باب أولى وأحرى، ولا يلزم العكس، لا يلزم العكس. لو قيل بأن الحكم مقيد بالجمل الاسمية والفعلية الدالة على ذكر الله تعالى في التسبيح ونحوه، لا يلزم منه أنه يمنع من دخول الخلاء بشيء فيه لفظ الجلالة، والعكس صحيح، يلزم من إثبات الحكم فيما كتب فيه لفظ الجلالة في حسب أن يمنع من الجمل المعروفة، والعكس صحيح أو لا؟ هل يلزم من المنع من دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب لا إله إلا الله أن يمنع من الدخول بشيء كتب فيه الله لفظ الجلالة؟ جواب لا. حينئذ نفسر كلام المصنف هنا، لأن هو مرادهم، نفسره بما كتب فيه لفظ الجلالة الله، حينئذ لا إله إلا الله من باب أولى وأحرى. ولو فسرناه بلا إله إلا الله لفظ الجلالة ليس بمكروه الدخول به إذا كتب على شيء. إذن بشيء فيه أي مكتوب فيه عليه ذكر الله تعالى لفظ الجلالة، والمراد به اسم الله تعالى للجمل المعروفة الاسمية والفعلية، ولذلك قال في المحرر: ولا يصحبه ما فيه اسم الله إلا من عذر. هذا يدل على صحة المعنى الذي ذكرناه، لأنه من أرباب المذهب. ولا يصحبه ما فيه، يعني لا يصحب داخل الخلاء قاضي الحاجة ما فيه، يعني شيء فيه اسم الله. حينئذ كان من باب أولى أن يمنع من الجمل المعروفة اسم الله إلا من عذر، ولذلك قيده زاد هنا قال إلا لحاجة. إذن الكراهة هنا مقيدة وليست مطلقة، بمعنى أنه لا يدخل الخلاء بشيء كتب فيه اسم الله إلا من حاجة. قلنا هذا دليل، هذا حكم شرعي. حينئذ ما الدليل على أنه لا يجوز أو يكره له دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى؟ استدلوا بحديث أنس مشهور، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، قال حسن صحيح غريب. وهذا الخاتم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزعه، جاء في متفق عليه أن نقشه كان محمد رسول الله، وهذه جملة من الذكر أو لا؟ ليست من الذكر الذي هو يتعبد به كالتسبيح والتهليل، وإنما أخذ أهل العلم أن نزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه بالفتح والكسر إنما كان من أجل أن الخاتم منقوش عليه اسم الله، حينئذ كل ما فيه اسم الله يكره الدخول به الخلاء. وكان نقشه محمد رسول الله، متفق عليه، الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولهذا ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم، ونحو دخول الخلاء أو داخل الخلاء مريد قضاء الحاجة بنحو صحراء، يعني الحكم عام، لأن الأذكار السابقة قلنا الأصل فيها أنها لمن دخل وخرج، كان إذا دخل إذا خرج، حينئذ قالوا مثل ذلك ما كان في نحو صحراء، فالحكم يكون عاما، فكل من أتى موضع قضاء الحاجة حينئذ يسن له أن يدخل قائلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخروج أن يقول غفرانك. هذا يستوي الحكم فيما إذا كان كنيفا مبنيا خلاء، أو كان في الخلاء في أصل وضعه اللغوي، وهو أنه مأخوذ من التخلي لأنه يخلو بنفسه، فيشمل الحكم النوعين. كذلك يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، سواء كان داخلا للكنيف المبني معد في الأبنية، أو كان في نحو صحراء. هذا الحديث الذي اعتمد عليه أهل العلم في ماذا؟ في كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، وهذا هو المذهب. ولذلك قال في المقنع: ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. فهذا يحتمل ماذا؟ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، لأنه قال لا يدخل، وإذا قال لا يدخل حينئذ لا يمكن أن يخص بالكراهة أو يخص بالتحريم، بل يحتمل هذا وذاك. وهذا والغالب في عبارة صاحب المقنع، نقول ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته ولا يستقبل القبلة ببول ولا يأتي بالنفي، حينئذ نكون شاملا للكراهة والتحريم. فالصحيح من المذهب كما قال في الإنصاف كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن حاجة، فأما إذا كانت حاجة حينئذ لا بأس بدخوله. وعنه لا يكره، رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكره. إذا ليس قولا واحدا في المذهب أنه يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، بل ثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره. قال في النكت ابن مفلح رحمه الله تعالى على المحرر: وقطع في المستوعب بأن إزالة ذلك أفضل، وهذا قول ثالث ولعله أقرب. قطع بأن إزالة ذلك أفضل، وهذا قول ثالث ولعله أقرب، بمعنى أنه يستحب له ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. فإذا ترك المستحب، قاعد أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فيكون تاركا للمستحب لا واقعا فيه في المكروه. هذا فرق بين المذهب وبين هذا القول الثالث. وأما لا يكره، هذا يحتمل أنه لا يكره مع الاستحباب ولا يكره مع عدم الاستحباب، فهو محتمل للقولين. دليل المذهب: كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث الاستدلال به فيه كلام أهل العلم، ولذلك قال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث منكر وحديث ضعيف. إنما يعرف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، هذا المشهور في رواية هذا الحديث، وقرره ابن القيم في تهذيب السنن وبين أن هذا الحديث غير محفوظ. ولذلك قال النسائي أيضا: هذا الحديث غير محفوظ. إذن علة استنادهم على الكراهة هو هذا الحديث، فإذا ضعف الحديث حينئذ نقول الكراهة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وحينئذ ما فيه ذكر الله تعالى هل يكره دخول قاضي الحاجة به الخلاء أو لا، نقول هذا مبني على صحة الحديث، فمن صحح الحديث وحسنه بنى عليه الحكم الشرعي المذكور، ومن ضعفه حينئذ أسقط الحكم الشرعي المذكور، قال لا يثبت، لأن الأصل الإباحة والحل. ثم نقول لو صح الحديث وحسن لا يؤخذ منه الكراهة، لو قيل بأن الحديث حسن جيد كما قال بعضهم نقول أيضا لا يؤخذ منه الكراهة. لماذا؟ لأن ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمه، وهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان فعلا منه أقل أحواله الاستحباب، فيقال كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، ومعلوم كما ذكرنا أن الاستحباب تركه لا يلزم منه الوقوع في المكروه. إذن هذه المسألة لا تستقيم من حيث الدليل. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه كصحراء بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيه ذكر الله تعالى يعني لو وجد أي شيء مكتوب فيه لا إله إلا الله أو الله أكبر قالوا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع خاتمه، وليس علة لهذا النزع إلا كونه قد نقش عليه محمد رسول الله. إذن لكون الخاتم قد كتب عليه لفظ الجلالة كره أن يدخل به الخلاء. وإذا ضعف الحديث ولم يصح حينئذ نرجع إلى الأصل. غير مصحف فيحرم، مذهب أنه يحرم أن يدخل به بالمصحف، مصحف مصحف مصحف مثلث الميم معلوم المصحف، فيحرم لأن فيه نوعا من الإهانة. قال في الإنصاف لا شك في تحريمه قطعا، لا شك في تحريمه يعني تحريم دخول الخلاء قطعا بالمصحف، لأن فيه إهانة، وهذا كلام الله تعالى أشرف الكلام، فينبغي أن يصان بل يجب أن يصان عن هذه المحال التي هي محل للقاذورات ومحل لمأوى الشياطين. قال في الإنصاف لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل، ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف، بعض المصحف كالمصحف يعني كلام السابق غير مصحف فيحرم، هذا حكي عليه الإجماع، صواب أنه لا إجماع، بعضهم قال بالكراهة، بعض المصحف كالمصحف يعني لو دخل بالمصحف كاملا حرم عليه إلا من ضرورة، وإذا دخل ببعضه كما هو الموجود مجزأ في بعضه جزء واحد دخل به، قال بعض المصحف كالمصحف يعني يحرم الدخول به، يحرم الدخول به. وهل إذا قيل بأنه يحرم الدخول بالمصحف وبعض المصحف هل الأشرطة هذه تأخذ هذا الحكم أو لا؟ لو في أشرطة مسجلة عليها القرآن وقلنا يحرم دخول الخلاء بالمصحف وبعض المصحف كالمصحف والأشرطة هذه أو مع السيدية أو شيء منها أو الجوال هل يأخذ الحكم أو لا؟ أقول الظاهر لا يأخذ الحكم. لماذا؟ لأنه مخفي ولا يقال بأن هذا مصحف، لا يشار إليه، لكن هذا تقول هذا مصحف وبعض المصحف تقول هذا بعض المصحف، هذا قرآن، لكن الجوال ما تقول هذا قرآن، ولذلك ليس بظاهر، ليس بظاهر. ومثله الشريط ونحوها من الأجهزة. غير مصحف فيحرم إلا لحاجة، إلا لحاجة، لأن فيه نوعا من الإهانة. لا دراهم ونحوها يعني لا يكره دخوله بنحو دراهم عليها اسم الله، يعني قد يكتب على ريالات مثلا لا إله إلا الله، هل هذا الحكم شامل أو لا؟ مصنف استثناها وجعلها من الحاجة لأنه لا يمكن أن يستغنى عنها. إلا لحاجة لا دراهم عليها اسم الله تعالى، اسم الله تعالى، فلا بأس بدخوله بها نصا. نص الإمام أحمد على هذا، سئل عن الدراهم قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس، سئل عن رجل يدخل بالدراهم عليها لا إله إلا الله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة شنطة مثلا محفظة ويشق عليه مسكها يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء، يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء إذا كانت محفوظة غير ظاهرة، إذا كانت غير ظاهرة. وكأنهم يفرقون بين الشيء الظاهر وبين الشيء المخفي، ولذلك قالوا إذا دخل لحاجة بخاتم وعليه نقش لا إله إلا الله أو اسم الله قالوا يجعل فصه جهة كفه ويجعله في اليد اليمنى لئلا يلامس ويباشر النجاسات. لا دراهم عليها اسم الله تعالى فلا بأس بدخوله بها نصا. قال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس. هذا الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أن المذهب أرباب المذهب يفرقون بين الدراهم وغيرها. وما ذكره من استثناء الدراهم تبع فيه الفروع، قال في تصحيح الفروع ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، إذن الحكم عام لا يميز فيه الدراهم بينها ولا غيرها. فقوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة يشمل الدراهم وغيرها فهو داخل فيه. ولذلك ذكر ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك، يعني ينقل عن إمام أحمد روايات متعددة قد تصل إلى 5 كما سيأتينا في استقبال القبلة ونحوها. حينئذ نقل عنه الكراهة ونقل عنه عدم الكراهة. وذكر ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هاني، وقال في الدراهم إذا كان فيها اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء، يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. حينئذ ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، واستثنى المصحف قال يحرم وحكي الإجماع عليه أنه مجمع إلا لحاجة، يعني فلو لم يجد من يحفظه له يعني كالخاتم مثلا أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه، فلا بأس حيث أخفاه. قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه، يضمه يجعله في باطن كفه اليمنى يعني ويقبض عليه، وبعضهم كشاف القناع قال يضعه في فمه لئلا يظهر إلى النجاس. لكن تنبه إلى أن اعتبار الفقهاء في هذه الأحكام وحكمهم على أن مواضع القاذورات هذا كان في السابق، لأن الكنف ونحوها هذه كانت مجمع للنجاسة بخلاف ما هو الآن عليه الناس، فالنجاسة لا تكون موجودة في الخلاء، فليكاد أن يكون الموضع طاهرا نظيفا مجزوما به. وكان في السابق النجاسة تكون موجودة، فإذا دخل يذكر الله يعني إذا كان يذكر الله وقالوا لأنه مأوى أو محل للقاذورات والنجاسات نقول هذا إذا وجدت النجاسة، لكن إذا كانت النجاسة تسير حينئذ لا وجود لها للنجاسة، بل المياه التي تكون جارية فيه أو موضوعة أو مصبوبة فيه الكنف ونحوها لا نحكم عليها بالنجاسة. وإن قالوا في السابق أنه تعارض أصل وظاهر، لكن الآن نقول هو الأصل وهو الظاهر، هو الأصل وهو الظاهر. لماذا؟ لأن أول قديم كان الظاهر أن هذه النجاسة أن هذه المياه لها علاقة بهذه القاذورات لأنها موجودة، ولا يمتنع عقلا أو وجودا من أن تكون هذه النجاسات قد لابست هذه المياه، قالوا الظاهر النجاسة والأصل ما هو الطهارة، فتعارض أصل وظاهر. وأما الآن إذا لم تكن النجاسة موجودة حينئذ نقول الظاهر أنه طاهر، ما ترى النجاسة تدخل تنظر يمنة ويسرى وتجزم بذهاب النجاسة، إذن ليس عندنا ظاهر بل هو أصل واحد فقط وهو استصحاب الطهارة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا المكروه الثاني، رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني قبل قربه من الأرض. تفهم من هذا أن الذي يريد أن يقضي حاجته إما أن يتبول وإما أن يتغوّل، الثاني لا يكون إلا جالسا والأول قد يكون واقفا وقد يكون جالسا، لأنه كما سبق أن الصواب لا يكره البول قائم، أن الصواب وهو الصحيح من المذهب لا يكره البول قائما إن أمن التلوث وناظرا. حينئذ إن بال قائما هل ترد هذه المسألة؟ إن بال قائما هل ترد هذه المسألة؟ الجواب لا، لأنه قال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذه لمن أراد أن يقضي حاجته جالسا سواء كان ببول ونحوه، وأما الذي يبول قائما فالمسألة ليست فيه لأنه سيستر نفسه بنفسه. ويكره رفعه، إذا الرفع هذا معطوف على دخوله، يكره رفع ثوبه قبل دنوه، إن بال قاعدة قبل دنوه أي قربه من الأرض، هذه الكراهة أطلقها المصنف إذن بحاجة أو بدون حاجة مطلقا، لكن في الشارح هنا البهوت قال بلا حاجة، إذن هي كراهة مقيدة ليست مطلقة. إن احتاج إلى أن يرفع ثوبه وهو واقف على وجه التمام والكمال، إن احتاج إلى ذلك كأن تكون الأرض كلها رطبة بنجاسة ونحوها حينئذ لا كراهة، لا لا كراهة، إن لم يحتج حينئذ يكره له ذلك. وليس المراد هنا أن مجرد رفع الثوب والابتداء برفعه واقفا هو المكروه، لا، المراد أنه يبدأ في رفع ثوبه ويتمه جالسا، يبدأ برفع ثوبه واقفا ويتمه جالسا، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال لو استكمل رفع ثوبه واقفا، هو لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك. فإذا أتمه واقفا نقول لماذا أتممته؟ أنت ما وصلت إلى الموضع، أنت كشفت عورتك من أجل قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة على المذهب سبب في رفع التحريم من كشف العورة خلوة بلا حاجة. إذن كونه يرفع على وجه التمام وهو واقف قبل دنوه من الأرض، قال هو لم يباشر السبب الذي من أجله أبيح له كشف العورة، حينئذ لماذا يستكمل رفع ثوبه؟ ولذلك هذا هو المراد. والشارحون قال ويكره استكمال رفعه، عبر باستكمال لأن العبارة في ظاهرها فيها نظر، وإنما كما قال صاحب المبدع في شرح المقنع قال وإنما عبر بالرفع موافقة لظاهر الحديث الذي سيذكره مصنفنا. إذن استكمال هذا لابد من التقديم، رفع نقول هذا على حذف مضاف، على حذف مضاف تقديره يكره استكمال رفعه، وأما الابتداء بالرفع هذا لابد منه، لا ليس مأمورا أن يجلس ثم يبدأ في خلع ثوبه مثلا، نقول لا، هو يبدأ هو واقف قطعا لكنه لا يستكمله، إن استكمله قد وقع في أمر مكروه. ويكره استكمال رفع ثوبه يعني إن بال قاعد قبل دنوه أي قربه من الأرض، وهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة، وأما إذا احتاج فلا كراهة، إذا احتاج إلى ذلك فلا كراهة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وسماه بعض الرواة القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، حديث فيه ضعف، ولأن ذلك أستر له، يعني أكمل في الستر له، هذا إذا لم يكن ثم ناظر، أما إذا وجد من ينظر حينئذ وجب ألا يستكمل رفع ثوبه، وإنما يرفع شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى يصل إلى الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولعله اعتمد على هذا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي. ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، قلنا بلا حال. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض باتفاق، لكن هذا متى؟ إذا لم يكن ثم ناظر، فإن كان وإلا وجب. ولذلك قال ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع، لأن كشف العورة الأصل فيها التحريم لمن إذا لم يكن خاليا، هذا متفق عليه، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأما إذا كان خاليا فهذا فيه ثلاث روايات في المذهب، الباحة، كراهة، التحريم، والمذهب المرجع عندهم التحريم، لحديث إياكم والتعري إياكم، هذه صيغة تحريم لأنه تحذير، هذا الحديث رواه الترمذي عن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، والحديث ضعيف، إذن مبنى هذه المسألة لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض على جهة الكراهة مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاج، مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة، هذه فيها ثلاث روايات التحريم والكراهة والجواز. وأصل ستر العورة الوجوه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة، فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج. لا حول لا حال كونه قائما ولا ماشيا إلى موضع قاضي الحاجة. كما نقول له أنت لا، إذا أردت أن تذهب إلى خلاء وأنت ماشي هل تبدأ تقلع ثيابك؟ قل لا. كذلك وقت النزول من علو إلى سفل كذلك لا تشرع في رفع ثيابه، لأن الأصل التحريم. ولم يقولوا بالتحريم في هذا الموضع لأنه قد باشر السبب. ما هو السبب؟ قد باشر السبب. ما هو السبب؟ البول والغال، لأنه ضرورة وحاجة إلى أن يكشف عورته، أن يكشف عورته. فإذا أراد أن يباشر السبب حينئذ إما أن يباشره في وقته وإما أن يتقدم عليه بوقت يسير. قالوا إن باشره في وقته هذا هو الأصل وهذا هو المعتمد، وإن باشره قبله بوقت يسير قالوا لا يمكن أن نقول بأنه محرم، بل نقول هو مكروه. لذلك حكموا بهذا في هذا الموضع. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، يعني من المكروهات رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه. ويكره كلامه، كلام من؟ قاضي الحاجة. فيه يعني في الخلاء، في الخلاء. كلامه هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيعم أي كلام سواء كان بذكر الله أو بغيره، سواء كان بذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل أو بغيره، كأن يتكلم في أمور دنيوية ويتكلم بجوال بهاتف مثلا، نقول هذا أيضا مكروه وإن لم يكن ذكرا. لماذا؟ لأن المذهب هو قول جمهور أهل العلم أنه يكره كلامه فيه مطلقا. ولذلك عبر في الأصل المقنع قال ولا يتكلم، ولا يتكلم يعني أبدا يسكت. إذا لم يتكلم فيصمت، وإذا صمت حينئذ يصمت عن الذكر وعن غيره. إذن وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة. إذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم. قال ولو برد سلام، يعني ولو كان برد سلام للذي الأصل فيه أنه واجب، رد السلام واجب. ولو برد سلام يعني ولو كان الكلام برد سلام وهو واجب، فغيره الكلام الدنيوي من باب أولى وأحرى أن يكون مكروها، من باب أولى وأحرى أن يكون مكروها. إذا رد السلام هذا يكره بلا خلاف في المذهب لقاضي الحاجة، يكره بلا خلاف في المذهب لقاضي الحاجة. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، والجمهور على كراهة مطلقة بذكر الله تعالى أو بغيره إلا لحاجة، يعني في غير ذكر الله إلا لحاجة. ما الدليل؟ قالوا لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. قالوا هذا دليل على أنه يكره أن يتكلم في الخلاء، لأنه قال يتحدثان، هذا عام. يتحدثان في ماذا؟ يعظ بعضهم بعضا، يعظ بعضهم بعضا، أو يتكلمان في أمور دنيوية، فهو عام يشمل هذا وذاك. لكن تنظر يقول ويكره كلامه فيه، والنص يقول فإن الله يمقت على ذلك، ومعلوم أن المقت أشد الغضب، وحينئذ الأصل فيه أن يكون محرما لا مكروها، أن يكون محرما لا مكروها. قال في النكت، من هو؟ الحجر؟ ها ابن مفلح. نعم نكت هذه مفيدة فيها تحريرات. قال في النكت دليل الأصحاب يقتضي التحريم، دليل الأصحاب هذا الذي ذكرناه سيد حديث ابن عمر يقتضي التحريم، أنه يحرم أن يتكلم في الخلاء. وعن أحمد ما يدل عليه، يعني ثم رواية عن الإمام أحمد تدل على أن الكلام في الخلاء محرم، وهذا الدليل المذكور يقتضي التحريم، فلماذا نعدل إلى الكراهة؟ قال إسحاق بن إبراهيم سألت أحمد عن الكلام في الخلاء قال لا ينبغي له أن يتكلم. إذا قال الإمام أحمد لا ينبغي أو قال أكره حمل عند الأصحاب على ماذا؟ على التحريم، هذا المضطرد عندهم. إذا قال لا ينبغي حمل على التحريم، أو قال أكره أن يفعل كذا حمل على التحريم. وأكثر الأصحاب صرحوا بالكراهة فقط، والحديث يقتضي التحريم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل، لأنه لا بد من قرينة صارفة، إذا قيل فإن الله يمقت على ذلك، نقول الاستدلال بهذا الحديث على مجرد الكراهة فيه نظر، لا بد من قرينة صارفة، وإلا حمل على التحريم، وإلا حمل على التحريم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن هذا الكلام غير محرم في هذه الحالة، إجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة. إذن صار الإجماع قرينة على أن قوله يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك المراد به المكروه، وإلا لولا الإجماع إن صح لحمل على ماذا؟ على التحريم، على التحريم. وقيل لا، بل هو على التحريم، ولكن لمن أتى بالصفات مجتمعة، وهذا قول عند الأحناف، لأنه قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائب كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، إن وجدت هذه الأوصاف فهو محرم، وإن وجد بعضها دون بعض كالحديث والتحديث قالوا هذا مكروه، قالوا هذا مكروه. إذن هذا هو الدليل الأول على كراهة الكلام في داخل الخلاء. ونقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فإذا كان ضعيفا نحن نقول سقط دليله الأول المعتمد عليه في هذه المسألة. دليل الثاني: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. وجه الاستدلال قالوا فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه السلام، وهو تركه لم يرد عليه السلام، وجاء في الحديث وهو يبول، وهو يبول. ولذلك بعضهم يقيد الكراهة بحال قضاء الحاجة، يعني لا قبل دخول الخلاء، لا قبل قضاء الحاجة ولا بعدها، يعني وقت التبول والتغوط هو الذي يكون مكروها. إذن فلم يرد عليه يعني سلامه، فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه، فترك الواجب لذلك، فذكر الله أولى، فذكر الله أولى. كأن ظاهر استدلال الأصحاب بهذا النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام لكونه يبول، لكونه يبول، لأنهم قال وهو يبول فلم يرد عليه السلام. نقول جاء السبب مبينا مشروحا، فعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، إلا على طهر أو قال على طهارة. إذن ما هو السبب الذي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سلام الرجل؟ هل كونه يبول أو كونه ليس على طهارة؟ ليس على طهارة. وهو يبول لو انقطع بوله هل رد السلام؟ هل رد السلام؟ لا، لا يرد. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن على حاجته إلا أنه ليس على طهارة، ليس على طهارة. إني كرهت، هل المراد بالكراهة هنا كراهة شرعية أو الكراهة النفسية الطبعية؟ ثاني، لو قيل الشرعية معناه كل محدث، كل محدث إذا سلم عليه لا يرد حتى يتوضأ، صار رد السلام لمن كان محدثا مكروه. كذلك لو قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهنا ذكر الله يدخل فيه السلام، رد السلام، لأنه خاص فلا يجوز إخراجه من النص، لأنه سبب ورود هذا القول فلا يجوز إخراجه. فلو حملت الكراهة هنا على الكراهة الشرعية الصلاحية عند الفقهاء، حينئذ كل من ألقي إليه السلام وهو محدث نقول يكره لك أن ترد السلام. هذا صحيح أو باطل؟ باطل. حينئذ نحمل قوله عليه الصلاة والسلام إني كرهت، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فهي كراهة نفسية طبعية، هذا لا إشكال فيه. لا لا إشكال فيه. إذن وجه الاستدلال بالحديث حديث ابن عمر عند الأصحاب بكونه يكره كلامه كلام قاضي الحاجة فيه في الخلاء بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام لأنه جاء في النص وهو يبول، نقول هذا التعليل ليس بوجه، بل الصواب أنه ترك رد السلام لكونه لم يكن على طهر. حينئذ يقال رد السلام واجب، فكيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مستحام؟ قالوا جاب الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره: ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي: وهذا متفق عليه، يعني لا يشرع السلام على قاضي الحاجة ولا يشرع الرد، ليس مشروعا في أصله، حينئذ لا يوصف بكونه واجبا أو مندوبا لأنه ليس مشروعا. ولذلك قال ابن باز رحمه الله: يكره السلام على من يقضي حاجته، وإذا سلم عليه لا يرد، فلا يشرع السلام ولا الرد. هذا من المستثنيات، من مستثنيات. ولذلك الأصل إذا دخلت المسجد وهناك من يصلي وليس غيره، الأصل أنك لا تسلم، لا تلقي السلام. لماذا؟ لكونه مشغولا بما هو أهم من رد السلام. ولذلك اختلف في رد السلام هل يرد بالإشارة أو لا. إذن نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لكونه ليس على طهر، لا لكونه قاضي الحاجة. إذن أجيب عن الدليلين اللذين اعتمد عليهما الجمهور في كراهة الكلام في الخلاء. ولذلك قالوا: إذا حمد العاطس، إذا عطس فحمد يحمد بماذا؟ بقلبه. وإذا سمع المؤذن بقلبه، يجيب بقلبه، هذا قول. وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه. ولذلك لم يختلفوا اتفاق بينهم أن ذكر الله تعالى بالقلب جائز بلا كراهة، وهذا فيه نوع غرابة، لأنه لو استشعر عظمة الله تعالى بقلبه واقشعر بدنه وجرى دمعه هذا غير مكروه. فإذا قال لا إله إلا الله كره أن يتلفظ لا إله إلا، إن وجد دليل لا إشكال، لكن من قبيل الاجتهاد والنظر قل هذا فيه نظار. هذه الرواية الأولى أنه يكره، وعنه لا يكره، لا يكره كلامه فيه، يعني في الخلاء ولو بذكر الله. فإذا عطس يقول الحمد لله بلفظه، وإذا سمع المؤذن الله أكبر يقول الله أكبر ولو كان في داخل الخلاء، لا إشكال فيه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجيب المؤذن في الخلاء بلفظه بلفظه. وهذا هو القول الآخر في المسألة، لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء، فإذا عطس فليحمد الله بلفظه ويجيب المؤذن كذلك بلفظه، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء، ورجحه القرطبي في تفسيره لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل هذه من صيغ العموم، وأحيانه يعني أوقاته، فهذا يشمل ما إذا كان طاهرا، وما إذا كان محدثا، وما إذا كان داخل الخلاء، وما إذا كان خارج، فهو عام. وإذا كان عاما حينئذ نقول الأصل بقاء العام على دلالته، ولا يخرج عنه فرد من أفراده إلا بنص صحيح مقبول، وإلا بقينا على الأصل أي أوقاته. فالأصل جواز الذكر، ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله تعالى، مع أن القاعدة والأصل العام، فقد شرع الله تعالى لنا ذكره في كل وقت، قال واذكروا الله كثيرا، ما قيده، واذكروا الله كثيرا، وكذلك حذر من نسيان ذكره. فهذه النصوص لا تترك إلا بدليل صحيح، عن استثناء بعضها إلا لنص صريح واضح بين. ترجم البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا محل مكرم. قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، فيه إشارة يعني من البخاري، فقه البخاري في تراجمه، حينئذ قال فيه يعني في هذه الترجمة فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، وهذا قول ابن سيرين والنخعي وهو الأرجح، وهو أرجح لأنه لا يوجد دليل على قول بكراهة، وما ذكر من الحديثين فيه الأول ضعيف والثاني في الاستدلال به فيه نظر. إذن وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، وعنه بلفظه لعموم الأمر به، وكذا وكذا إجابة المؤذن. قال في الشرح ويجب عليه يعني يستثنى إذا قيل يكره، حينئذ لو رأى أعمى يسير وأمامه بئر قل له يكره، أو نقول يجب أن تحذر، يجب أن يتكلم، إذن ليست على إطلاقه. لذلك قال يجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، لأن نفس معصومة وهذا مكروه وهذا واجب، والواجب لا يعارض به بالمكروه، لا تعارض بين واجب ومكروه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، فالصواب أنه يحرم في الحش وقيل يكره. قال في الإنصاب الصواب تحريمه في نفس الخلاء، وأما فوق السطح هذا الأصل فيه الإباحة فيجوز القراءة فيه. وبوله في شق يعني ويكره بوله في شق، شق بفتح الشين واحد الشقوق، وهو الثقب والخرم الواقع في الشيء، والصدع والموضع المشقوق. ويكره بوله في شق. قال في الإنصاف بلا خلاف أعلم، شق يعني لا يبول في فتحة ونحوها في الأرض سواء علم سببها أو لا، مطلقا يعني مطلقا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا خلاف بينهم. ويكره بوله في شق. قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكى النووي الإجماع على ذلك، حكى النووي الإجماع على ذلك. ونحوه يعني نحو الشق كسراب بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب والهوام بيتا في الأرض، بيتا في الأرض. ما الدليل؟ قالوا حديث قتادة في الحاشية أبي قتادة تصحيح، حديث قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قال قتادة يقال إنها مساكن الجن، منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والحديث فيه نزاع، لكن العلة واضحة بين ذلك. قال ابن قيم رحمه الله تعالى لأنه ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، هذا واضح، قد يبول فإذا به حيوان يؤذيه يخرج من الثقب، والمسلم الله عز وجل صانه وحفظه عما يؤذيه، حينئذ إذا قيل بأنه يكره لا حرج في ذلك، لأنه ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. إذن هذا الحكم فيه دليل وتعليل، حديث هذا مختلف فيه، وبعضهم يرى أنه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، وإذا ضعف حينئذ نقول العلة صحيحة، لأن الحكم إذا كان مركب حيث الدليل أكثر أدلة الفقه مركبة، تنبهوا لهذا، أكثر أدلة المسائل الفقهية مركبة، يعني من دليل وتعليل أو من حديثين أو من ثلاثة، إذا أسقط أحد هذه الأركان لا يلزم إسقاط الجميع، إذا أسقط أحد الأركان لا يلزم منه إسقاط الجميع. فإذا قيل مثلا هنا دليل المذهب حديث قتادة والتعليل، قلنا حديث ضعيف، نقول التعليل بقي صحيح أو ضعيف؟ تعليل صحيح، إذن الحكم باقي، إذن لم يسقط الحكم بسقوط الحديث، لأن الفقه قد يثبت به، أو المسألة الفقهية قد تثبت بآية، وقد تثبت بسنة بحديث، قد تثبت بإجماع، قد تثبت بقياس. فإذا قيل هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة ثم نظرنا في الكتاب فإذا به الدليل لا يستفاد منه. آية لفظها في واد والحكم في واد آخر، نقول بقيت السنة، باقية السنة، حينئذ نقول هنا مركب. فإذا سقط الاستدلال بالحديث وقيل بأنه ضعيف لا يلزم منه إسقاط التعليل، وبعضهم يظن أنه إذا أسقط الحديث فكل تعليل لا يصلح أن يكون دليلا، يقول هذا ليس من إثبات الأحكام الشرعية بأدلتها، لابد أن يكون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا قواعد عامة، وهذه القواعد وهذه الأصول ثابتة بكتاب وسنة، حينئذ لا نحتاج لدقيق الأمور بمقاصدها. هذا الحكم محرم، لماذا؟ لأنه يوضي إلى محرم، والأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. قل لا، لابد تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه ثابتة بكتاب وسنة، إنما الأعمال بالنية. ولذلك ابن السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر يقول أولى أن يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة إنما الأعمال بالنية، لأنها عامة من حيث اللفظ وهي الدليل، قاعدة ودليل في نفسها، بخلاف إذا قيل الأمور بمقاصدها، هذا لفظ لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى إثباته بدليل، قال لحديث كذا إنما الأعمال بالنية. لكن لو قيل قاعدة إنما الأعمال بالنيات لكانت قاعدة وفي نفسها هي دليل القاعدة، هي دليل القاعدة. ويكره بوله في إناء بلا حاجة، هكذا قال في الشرح، يكره هذا المذهب، مذهب عند الحنابلة كراهة البول في إناء بلا حاجة، بلا حاجة. لماذا؟ قالوا قيل بأن فيه تنجيس للآنية، إذا لم يحتج إليها، يعني لم يحتج إلى البول في الإناء، قالوا فيه تنجيس للإناء بلا حاجة، والأصل عدم تلويث الأواني بالنجاسات. ويكره بوله في إناء بلا حاجة، وقيل يجوز، وهو مذهب الشافعي، واختار ابن قدامة في المغني، والأصل الجواز. قال الشوكاني رحمه الله جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلاف، الجواز، وأما الجواز مع كراهة فيه خلاف، فرق بينهم. قال لا أعلم فيه خلافا، كيف لا تعلم في خلاف مذهب الحنابل بأنه مكروه؟ لا تعارض، لأنه حكى الجواز الذي هو ضد التحريم، ولا يمنع الجواز أن يكون مكروها، ولذلك يقال أجمعوا على الجواز واختلفوا في الكراهة على قولين، هكذا يعبر، أجمعوا على الجواز واختلفوا في الكراهة على قولين، ويكره بوله في إناء بلا حاجة. نقول بل الصواب أنه ماذا؟ أنه لا يكره، لحديث أميمة كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان، بفتح العين تحت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغيره. عيدان بالفتح جمع عيدانة، بفتح العين وهي النخلة الطويلة المتجردة، وبكسر العين جمع عود، وليس مرادا هنا، لأن لو جمع العود مع العود مع العود ما يحفظ البول كذلك، فالمراد هنا كما قال السيوطي المراد به جمع عيدان بالفتح وليس عيدان بالكسر. والمذهب أنه يكره بلا حاجة، كأن يكون الخروج لقضاء الحاجة ليلا فيه مشقة، حينئذ هذا نقول له حاجة، بدل أن يخرج مسافة طويلة من أجل أن يبول يضع بجواره إناء فيستريح، خاصة مع انتشار الحشوش في البيوت، أو رأوا أن ذلك فيه تنجيس للآنية فقيدوه بالحاجة، إن احتاج فلا بأس. ومس فرجه بيمينه، يعني يكره مس فرجه، مس في أصله أن يطلق على التقاء البشرتين، هذا الأصل، أن يقال هذا مس بشرة بشرة، وأما هكذا لا يقال مس، يقال أمسك، وهذا سيأتينا من مس ذكره فليتوضأ، المراد به مس البشرة بالبشرة، وأما لو مسه من على ثوب هل يرد معنى الحديث؟ اتفاقا لا. إذن كيف نفسر المس؟ نقول أن يكون بشرة ببشرة، وأما إذا كان من على ثوب ونحوه فليست بداخل في الحديث أو الكلام هنا. ومس فرجه، يعني يكره مس فرجه بلا حائل، ولا نقيده بلا حائل، لماذا؟ لأن مفهوم المس هو بلا حائل، مفهوم المس أن يضع يده على فرجه بلا حائل، فحينئذ لا نحتاج أن نقول ومس فرجه بلا حائل، لأنه لو وضع يده على فرجه بحائل لا يسمى مسا، وإنما يسمى إمساكا. من مس ذكره فليتوضأ، سيأتي أنه ناقض. يعني ويكره مس فرجه، يكره وهو صحيح من المذهب، قول الجمهور بالكراهة أنه يكره مس فرجه. هذا الفرج مفرد مضاف فيعم، والفرج كما سيأتي الموضع يطلق على القبل ويطلق على الدبر، يسمى فرجا من الانفراج. فحينئذ مس فرجه نقول مفرد مضاف، يعني يكره مس قبله بيمينه ويكره مس دبره بيمينه، هذان أو هاتان مسألتان، مس القبل ومس الدبور. قال أو فرج زوجته ونحوه، يعني مما أبيح له مسه يكره. قالوا قياسا، الحديث جاء فلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قالوا هذا تشريفا وإكراما لليمين، قيس عليه أن يمس فرج غيره مما أبيح له مسه كزوجته وأمته ونحوها بيمينه. هذا جار مجرور متعلق بقوله مس. إذن مس الفرج باليمين على المذهب مكروه، وهو صحيح من المذهب. هنا أطلق المصنف، أطلق فيشمل ماذا؟ ها؟ حال البول وغيره مطلقا. ولو جالس هكذا مس فرجا نقول مكروه، ولو لم يكن على حال البول، مع كون النص واردا في حال التبول. ولذلك قال بعضهم أنه خاص بالتخلي. إذن ومس فرجه بيمينه أطلق المصنف هنا ولم يقيده، فمراده مسه في كل حال، سواء كان في حال البول وغيره، في جميع الحالات. وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي، كراهة مخصوصة بحال التخلي. نقول نعم، الصواب أنه في حال التخلي، لكن الحكم فيه نظر. قاله في المبدع، ما الدليل؟ قالوا تشريفا وصيانة لها عن الأقدار. ومعلوم من القاعدة السابقة التي ذكرناها من كلام ابن تيمية وغيره، حكى النووي الإجماع عليها، أن اليمنى تكون للتكريم واليسرى للأذى لما سواه. فحينئذ مس الفرج قبلا كان أو دبرا باليمين، هل هو من باب التكريم أو لا؟ قطعا ليس من باب التكريم، ليس من باب التكريم. لكن هل يقال بأنه يكره أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال إنما هو بضعة منك، يعني هو مثل يدك ورجلك وركبتك وفخذك، فإذا مسست عضوك مثل لو مسست يدك اليسرى بيدك، إذن لا فرق بينهما. حينئذ لا يلزم من ذلك إن كان الموضع موضع قذارة نفسية طبيعية أن يلحق بها الحكم الشرعي وهو الكراهة، بل نقول نعمل حديث طلق إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، كما مسست ركبته قل لا إشكال، كذلك لو مس عضوه. ومس فرجه بيمينه، ما الدليل؟ قالوا لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يمسكن، لا ناهية، ويمسكن هذا فعل مضارع في محل جزم كذلك، وإن كان في الأصل أنه مبني لاتصاله به نون التوكيد الثقيل. إذن هو حكم ونهي مؤكد، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم. وإذا قيل بالكراهة حينئذ نحتاج إلى قرينة صارفة. ما هي هذه القرينة؟ ها؟ قالوا أدب من الآداب، كونه أدب من الآداب حينئذ يحمل على الكراهة. وهل يصح أن يقال بأن كون الشيء قولا أو فعلا أو تركا بأنه أدب من الآداب؟ هل هذه علة أو قرينة تعتبر صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، وللأمر من الإيجاب إلى الاستحباب؟ أكثر الفقهاء على هذا. يأتي الأمر من السنة ظاهره الوجوب فيقال الاستحباب، لماذا؟ لأنه أدب من الآداب. يأتي النهي وظاهره التحريم فيقال فيه الكراهة. لماذا صرفتموه من التحريم إلى الكراهة؟ قال لأنه أدب من الآداب. والصواب أنه يقال بأن التعليل أو جعل الأدب من الآداب صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب وللنهي من التحريم إلى الكراهة، هذا لا تعويل عليه، وليس ثم نص يدل على صحة هذه القاعدة. بل المقرر في كتب أصول الفقه أن الأمر مطلقا، يعني مطلق الأمر يقتضي الوجوب، ومطلق الأمر هذا عام في جميع العبادات، سواء كانت من الآداب علم أنها من الآداب أو كانت من المقاصد الشرعية الكبار، فنحمل الأمر على الإيجاب، وكذلك التحريم نحمله على الإيجاب. وأما صرفه بلا دليل شرعي صحيح ثابت معتمد عليه، نقول هذا فيه نظر. ولذلك نقول الصواب هنا لا يمسكن التحريم وليس الكراهة. ولذلك نقول الصواب التحريم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قلت وهو الحق أو التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. صوابا يقال بأنه للتحريم، وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الأصوب. واستنجاؤه واستجماره بها، استجماره واستنجاؤه أو استنجاؤه واستجماره بها، يعني يكره، معطوف على ما سبق، يكره الاستنجاء باليمين يعني يباشر بها النجاسة بالماء، أو الاستجمار يعني يمسك الحجر فيحركه على عضوه أو دبره باليمين. قالوا هذا مكروه، هذا مكروه. لماذا؟ لحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، قال نهى، والنهي هنا للأدب، فحينئذ تكون هذه القرينة صارفة من النهي للتحريم إلى النهي للكراهة. ولا يتمسح، هذا الأصل فيه أنه يقال فيه للتحريم، ولذلك نقول الصواب التحريم، صواب أنه محرم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، وهذا هو الصحيح من المذهب، القول بالكراهة لغير ضرورة. أما إذا كانت لضرورة بأن قطعت يده اليسرى مثلا أو شلت، حينئذ ليس عنده إلا اليمنى، نقول جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة لمقام الضرورة. أو حاجة، كأن يكون ثم يده مشغولة بعملية نحوها، نقول هذه حاجة وليست بضرورة، حينئذ يجوز بلا كراهة إذا كانت الجراحة مثلا في اليسار. وجاء في حديث مسلم عن سلمان: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأن نستنجي باليمين. نهانا، والأصل في النهي أنه للتحريم، فيقال بأنه يحرم الاستنجاء والاستجمار باليمين. فإن فعل أجزأه، هذا على المذهب، فإن فعل أجزأه إن قلنا بالكراهة، يعني أجزأه للاستنجاء والاستجمار، وكذلك إن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب، لأن فيه روايتين: كراهة والتحريم، على القولين لو فعل بدون حاجة واستنجى بيمينه هل يجزي فارتفعت النجاسة؟ المذهب نعم. وإذا قيل بالكراهة هل يجزي؟ المذهب نعم، صحيح على المذهب أنهما نعم. وقيل لا يجزي، لم ترتفع النجاسة، وهو مذهب بعض الظاهرية، لأنه منهي عنه فلم يفد مقصوده، لأنه منهي عنه فلم يفد مقصوده. وأما على المذهب قالوا اليد ليست هي مأخوذة شرطا في الاستنجاء أو الاستجمار، الاستجمار بالحجر لا باليد، والاستنجاء هناك يكون بالماء لا باليد، يعني الجهة منفكة، حينئذ يقال بالإجزاء مع الإثم إن قلنا بالتحريم. وأما إذا قيل بالكراهة فالمذهب حينئذ النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي محرما، النهي يقتضي فساد المنهي عنه متى؟ إذا كان محرما. والنهي نهي تنزيه هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ قولان حنابلة لا، والنووي رحمه الله في المجموع رجح أنه أيضا مثله، لذلك يرى كراهة صلاة في الأوقات المنهي عنها، كراهة، قال ولو صلى ما صح الصلاة. لماذا؟ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولو كان كراهة تنزيه. إذن واستنجاؤه واستجماره بها لغير ضرورة وحاجة، فإن استنجى أو استجمر بها للضرورة أو الحاجة ارتفعت ماذا؟ الكراهة. هنا قال فإن كان لغير ضرورة كقطع يده وحاجة كجرحه وإلا فلا يكره، صرح به في الإنصاف وغيره. والاستنجاء باليسار أن يغسل بها ويصب باليمين، هذا ما فيه إشكال، هذا جائز. قال الحافظ أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف. هو فيه خلاف، فيه خلاف. واليسرى في ذلك كاليمنى، وبالحجر إن كان غائطا أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره. يعني إذا رأى تغوط ماذا يصنع؟ يأخذ الحجر بيساره فيمسح به الموضع. وإن كان بولا والحجر كبيرا أمسك ذكره بشماله ومسحه عليه، إذا كان حجر كبير يمشي إليه ما في إشكال. وإنما الإشكال فيما إذا كان الحجر صغيرا سبب إشكالا عند الفقهاء، ماذا يصنع؟ هو صغير لابد أن يمسك عضوه بيد والحجر الصغير بيد، لو كان حجر كبير أخذ ذكره ومسح به ما في إشكال بيده اليسرى، وإذا كان غائطا أخذ الحجر ومسح به بيده اليسرى لا إشكال. لكن لو كان صغير ما يثبت بنفسه، كيف يصنع؟ قالوا إن كان استطاع أن يضعه بين عقبيه ويمسح كان بها، كان بها، أو بين إبهاميه واستطاع أن يمسح كان بها، وإلا ثبت الحجر بيمينه وحرك باليسار، لأن الاستجمار يكون للمتحركة لا للثابتة، فيثبت الحجر بيمينه حجر الصغير ويحرك ذكره باليسار. هذا ما ذكره في الحاشية هنا عن المغني بن قدامة رحمه الله تعالى. لذلك قال وبالحجر إن كان غائطا، هذا لا إشكال فيه، أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره. وإن كان بولا والحجر كبير أمسك ذكره بشماله ومسحه، يعني الحجر ثابت صخرة هذا ما في إشكال، أو صغير جعله بين عقبيه أو إبهامي رجليه إن أمكنه. فإن عسر حمله، يعني فإن عسر أمسكه بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره لموضع الحاجة. قال في المبدع وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة، لأن الاستجمار إنما يحصر بالمتحركة. واستقبال النيرين، هذا آخر المكروهات، يعني ويكره استقبال النيرين، والمراد بالنيرين الشمس والقمر، إذا قال الشمس والقمر بلا حائل. وأما إذا كان بحائل بينهما شيء ساتر قالوا هذا لا كراهة، لا لا كراهة. ما الدليل؟ لا دليل، وإنما هو تعليل، وردت أحاديث لكنها أباطيل لا يعتمد عليها، لما فيهما من نور الله تعالى، يعني نور مخلوق، ليس المقصود النور نور الله جل وعلا، نور مخلوق. سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب، هذا المراد بكون ما فيهما من نور الله وهو مخلوق. وأورد بعض الفقهاء في كراهة استقبالهما حديثا، قال في المبدع نتركه، قال النووي والحافظ إنه باطل لا أصل له، وقال ابن قيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، لا ورد بضعيفه. وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، فكراهة استقبالهما لا أصل له، لا لا أصل له. لكن هذا أيضا يعكر عليه حديث شرقوا أو غربوا، شرقوا هذا لأهل المدينة، يعني قبلة في المدينة جهة الجنوب، قال ولكن إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو، ولكن شرقوا. إذا ماذا تصنع؟ يأتي والشمس طالعة، النبي يأمرهم عليه الصلاة والسلام يشرقوا وهم يقولون يكرهوا، قل هذا لا يعتمد، هذا باطل، دل على ماذا؟ على أن هذه المسألة باطلة لا أصل لها. ويكره استقبال النيرين، النيرين. قال في النكت ابن مفلح رحمه الله والكراهة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا يدل على عدمها، وإن كان الصحيح من المذهب هو القول بالكراهة، لكن يقيد بلا حائل، بلا حائل. وهذه المسائل إذا أخذت على بعض الفقهاء لا يجعل مسلكا للطعن في المتون الفقهية، قد يقول قال هذه مسألة مضحكة، كيف لا تستقبل القبلة ولا شمس ولا قمر ولا بيت المغرب، كيف تصنع؟ أين تذهب؟ نقول مثل هذه المسائل ولو كانت يعني بعيدة من جهة النظر، لكن لا يجعل مطعنا في الكتب الفقهية أو في الطريقة الفقهية، قل لا، ما مضى معنا كثير وهو صواب خير، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حينئذ نتجاوز عن مثل هذه الأمور ونغض الطرف. ويكره استقبال مهب الريح بلا حائل، هذا لتعليل وهو صحيح، ورد حديث فيه لكنه ضعيف، خشية أن يرد عليه البول، أن يرد عليه البول فينجسه، وهذا مذهب الجمهور، والمعتمد هو التعليل وليس به. يعني إذا كان الريحة كذا ما تجلس هكذا. لماذا؟ لأنه يرد الرشاش عليك، نقول هذا ينجسك. هذا أصل الحفاظ والتباعد عن النجاسات، عن النجاسة. هذا ما يتعلق به المكره. ثم شرع في بيان المحرمات. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضابط الحاجة في قوله إلا لحاجة، لا، إذا خفت عليه، يعني مراد الحاجة التي يقدرها قاضي الحاجة بنفسه، ليس ثم قاعدة عامة، فإنما أنت الذي تقدر. إذا خشيت على الخاتم أن يطير أو أن يذهب ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه حاجة. الذي يحمد إذا عطس أو يردد مع المؤذن، الذي في الكنيف أم الصحراء؟ المذهب مطلقا في الكنيف وفي الصحراء قاضي الحاجة يكره كلامه فيه لأنه خلا عنده، والصواب أنه لا يكره مطلقا في الكنيف وفي الصحراء لعدم الدليل. ما السبب من كراهة رفع ثوبه قبل دنوه وإذا كان خاليا بنفسه؟ والحديث الذي ذكرته ضعيف، نقول نعم ضعيف، وإذا كان ضعيف نقول لا يحرم. إذا كان المذهب لو كان في ظلمة وتعرى قد فعل محرما، قل الصواب الأسهل الحديث ضعيف، إذا كان كذلك الأصل الإباحة. وردت حديث الله عز وجل حقا يستحيى منه، نقول هذه لا يترتب عليها قول بالتحريم، وإنما القول بالاستحباب. فكيف يعمل به وكراهة رفع الثوب قبل الدنوب خاصة بالمذهب؟ لا، ليس خاصة بالمذهب، وقال بعض الفقهاء، لكن المراد استكمال ليس الرفع. رفع هذا لا خلاف فيه، ابتداء الرفع هذا لا خلاف فيه، وأما استكمال الرفع هذا الذي. ألا يمكن أن يكون الصارف في حديث قتادة على من قال بالكراهة حديث طلق؟ لا، حديث طلق عام، سيأتي حديث طلق كلام فيه. إذا كان طالب العلم يحضر الدروس ويحفظ المتون لكن لا يستطيع تكوين مكتبة، هل هذا ينفع؟ نعم، كيف ما ينفع؟ الأصل هذا طالب قبل المكتبة يوصل نفسه، يكون العلم في الصدر واضح بين، تأخذ متن وقد ما يكون عندك إلا كتابين ثلاث تضبطها من أحسن ما يكون، هذا هو الأصل. دخلت بعض المشايخ الفقراء عنده يعني درج هكذا خفيف، وهو جبل ما شاء الله تبارك الله، لغة وصول، ما تجد إلا رفين ثلاث فقط قائمين هكذا، لكنه يهضم وهضم. وتجد الآن واحد عنده غرفتين، مسكين يقرأ ويلحن. العبرة ليست بجمع الكتب، لذلك الذي يحتاج إلى كثرة الكتب الذي يكتب يؤلف، أما تأصيل العلم ما يحتاج إلى كثرة، كلها بعض يأخذون من بعض. كان في القديم يأخذ كتاب ويجرده من كثير من المسائل ويختصره وقد ينسب، ما كان عيب. الآن فقط يعني بدأوا يتبجحون وكذا، يقول هذا خيانة علمية ومثل هذا، هذا كله من سقط، هذا ليس من صواب. هم يسرقون يقول هذه، يتهمون غيرهم. ما من إنسان إلا ويأخذ وقد لا ينسى كثير. ما من مخرج الآن يشتغل بالتخريج ولا كتب الألباني، أول كتب الألباني عنده الرواة والصحيحة والضعيفة، وقد لا ينسب إليه وقد يطعن فيه وقد الله المستعان. هل الآيات التي تكون على بعض المطبوعات التي توضع في الجيب تأخذ حكم المصنع؟ بعض المصحف كالمصحف يعني يشمل حكمه الآية، هذا سيأتي أن مس وما مر معنا أنه لو كتب في شيء لا يمسه إلا، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضي. على المذهب لو كتبت آية وجردت عن كتابة غيرها لها حكم المصحف. لو كتب في هذه الورقة فقط آية دون غيرها قالوا هذه لا يمسها إلا طاهر. يأتينا إن شاء الله. هل سيكون هناك دروس في الآداب؟ نعم إن شاء الله، أنا أبحث عن منظومة الآن. نرى الطالب إذا أراد أن يدرس فليدرس صح، يعني إذا أخذ كتاب يحفظ خير من أن يحضر كتاب ثم يكون ما أشبه ما يكون بمحاضرات. هل ما فيه ذكر الله ينطبق بالحكم على ما فيه اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال في المبدع، ويتوجه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الخاتم فيه محمد رسول الله، هم قالوا الله ومحمد أيضا، قالوا إذن يكره دخول الخلاء بشيء فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إذا ضعف الأصل وهو لفظ الجلالة فغيرهم باب أول،